أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، نحن في أيام تكثر أعراسها، ذلك لأنها أيام اعتدال، وما أحرى بالمسلم أن يقف عند الاعتدال، لأنها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن عرف سننه وآدابه أكتفي بالتكلم عن سنة واحدة من هذه السنن في يومنا هذا إن شاء الله تعالى. هذه السنة هي الوليمة، ذلك لأن المسلمين إما أنهم قصروا في هذه السنة، وإما أنهم تجاوزوا الحد، وهم بين مفرط ومفرط، وحيث الاعتدال قد ضاع بين هاتين الصفتين، فاسأل الله تعالى السلامة. وما أحوجنا إلى الاعتدال، وهذا الاعتدال في كل شيء لا يأتي أو لا نستطيع أن نفعله إلا بتحقيق أمرين: الأول إخلاص العلماء العاملين في بيان السنة الصحيحة، فما أقل العلماء الذين إذا سألتهم إما أجابوا بلا علم، وإما أنهم سكتوا، وإما أنهم أخذوا بالجانب الذي من شأنه أن يكسبهم المنافع المادية. فإذا كان العالم عاملا مخلصا وسئل، فعليه أن يبين حدود الاعتدال التي أمر الله ورسوله بها. الأمر الثاني أن على المسلمين أن يلتزموا بهذه الحدود ولما يأمرهم به علماؤهم المخلصون العاملون. ونعود إلى السنة وهي الوليمة، وليمة العرس بخاصة، والوليمة بعامة. والوليمة تطلق على طعام العرس بعد الدخول بالزوجة، فإذا كان الطعام قبل الدخول وبعد الإملاء يسمى النقيعة. وسنتكلم نحن عن الوليمة التي هي بعد الدخول أو بعد البناء على العروس إن شاء الله عز وجل. الوليمة أيها الإخوة لا بد منها في العرس، بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا بد للعرس، وفي رواية للعروس، من وليمة. لا بد للعرس أو للعروس من وليمة، إذن لا بد، وهي سنة مؤثرة عن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. وعلى الداعي أن يراعي أمورا في الوليمة حتى تنطبق مع السنة والاعتدال. الأمر الأول أن لا تكون أكثر من 3 أيام، فاليوم الأول حق والثاني سنة، والثالث إذا قصر فلا بأس به، أما إذا كان رياء وسمعة فنسأل الله تعالى العافية، فإنه عندئذ ينقلب من الأجر إلى البلاء. إذا كانت الوليمة للسمعة والرياء والمفاخرة فهذا ليس من صفات المسلمين المتقيدين بشرع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن تكون فيها اللحم إن أمكن ولو بشات، بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كما سيأتي معنا: أولم ولو بشات، ولو بشات، إذا كان اللهم قادرا، فإذا لم يكن قادر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتصح الوليمة بغير لحم كما سأشرح بعد ذلك. الأمر الثالث أن يدعى إليها الصالحون من الأغنياء والفقراء معا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يذكر طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وبئست الوليمة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بئس طعام الوليمة طعاما أو بئست الوليمة طعاما يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء. أما أن يدعو الأغنياء يفتخر ويتباهى ويرائي فذلك شر وبلاء عليه ولا يكون له به أجرا، نسأل الله العافية. إذا يدعو الصالحين أغنياء وفقراء فذلك من سنة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. هل تجب الدعوة وجوبا أم هي سنة مؤكدة؟ العلماء في هذا فريقان، قسم وهم الأقلون يروا أن الدعوة واجبة عليه، أن تجيب الدعوة، إجابة الدعوة إذا دعاك صاحب الوليمة لعرس أو لغيره واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. وفي حديث آخر: من دعي فلم يجب فقد عصى أبا القاسم. هذا حجة الذين قالوا إنها واجبة تجب عليه، يجب عليه أن يستجيب، يعني إذا أحد دعاك تذهب له. والأكثرون وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة لا تجب وجوبا، خاصة إذا كان الإنسان المدعو معذورا لمرض أو لضيف أو لحاجات أخرى، فقالوا إنها سنة مؤكدة. وردوا على الأوائل فقالوا إن النبي قال: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. هذه حادثة معينة، ذلك أنه كان بين قوم في الجاهلية عداء ودعوا إلى وليمة، فأكد النبي عليهم أن يأتوا، لأنهم إذا لم يأتوا يفسر تفسيرا أنهم لا زالوا في خصومة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فقط: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. إذا تكلم في هذا الحال عن واقعة حال الخشية أن تعود النفوس إلى حزابتها الأولى، ولذلك أمرهم بإجابة الدعوة لأنه كان بينهم في الجاهلية إحن وعداوات. أما الصحيح فأنها سنة مؤكدة، والأفضل أن يستجيب للدعوة قطعا، الأفضل أن يستجيب لأنه يكون له الأجر. من دعانا فأبينا فله الحق علينا، من دعانا فأبينا فله الحق علينا، وإذا نحن استجبنا يرجع الفضل إلينا. إذا دعاك فأجبت فالفضل لك، وإن دعاك فامتنعت يكون الفضل له. وإياك إذا دعاك فقلت له أخبر أن تخلف بالوعد، لك أن تعتذر وتقول: والله يا أخي مشغول بكذا أو مريض أو كذا، ما في مانع، العذر مقبول ولا حرج في الإسلام على المسلمين. لكن إذا دعاك فقلت له أحضر ثم فأغلبت، فتكون قد أسأت من ناحيتين: الأولى أنك جفوته، والأمر الثاني أنك أخلفت الموعد، فكنت في سوء أدب من ناحيتين: أخلفت الموعد وأنك كذلك قد جفوت وقد يتغير قلبه عليك، نسأل الله عز وجل العافية. أيها الإخوة المسلمون، وعلى صاحب الدعوة أن لا يتكلف، كما قلت لكم إذ أن الوليمة تصح إذا كان الإنسان غير قادر، تصح بلا لحم، لما ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بصفية ودعا الناس فقال: من عنده شيء فليجئ به. يقول أنس: فصار الناس بعضهم يجيء بالسم وبعضهم بالأقط وبعضهم بالتمر، فأكلوا جميعا. ولكن إذا كان باستطاعته أن يذبح وكان قادرا على ذلك فعليه أن يذبح ولو شاة واحدة. ما ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى على زينب أتبع الناس خبزا ولحما، قال أنس: فذبح لهم شاة فأكلوا حتى شرفوا، أي فرح الله البركة للنبي في شاته هذه. ثم قال: وشربنا إلى حياض كانت بجنبنا ملئت من ماء السماء. إذا لا يتكلف، فالمسلم غير مأمور بأن يستدين ويذبح إلا إذا كان له رصيد مذكور، فالسداد ليس في بالحاج يستطيع حقه، فلا مانع أن يستدين إذا كان له وفاء. أما لا نكلفه إذا كان فقيرا أن يتبع أبدا لا، لأن الحرج مرفوع عن الإسلام عن المسلمين جميعا لا يتكلف. ولقد ورد عن بعض الصالحين أنه قال لما دعي إلى وليمة قال لا تتكلف ولا تقدر ولا تخون، قال كيف أقدر وأخون؟ قال لا تتكلف بأن تأتي ما ليس عندك ما لك طاقة عليه، وأن لا تخون إذا عندك طعام وقادر على أن تطعمنا أطيب منك عليك أن تخرجه، وأن لا تقدر ينبغي أن تترك لأهل بيتك شيئا من ذلك. ولا يجوز للضيف أن يسأل أكثر من الملح والماء، قاعد على السفرة والطعام والله انطينا فاتي السنة أو انطينا كذا، هذا ما يصح. يطلب الملح لأنه مردود ويطلب الماء لأنه مردود، أما أن يقول ائتنا بكذا وكذا فهذا ليس من سنة المسلمين، لما ورد عن بلال رضي الله تعالى عنه أنه استضافه رجل فأخرج له زيتا فقال حبنا لو كان مع هذا الزيت زعترا، زعتر نوع من الغموس يغمس بالزيت ويأخذ زعتر أكل طيب، فخذ البلال ورهن متاعا وجاء له بزعتر، فلما سمع قال الحمد لله الذي أطعمنا وجعلنا من القانعين، قال ويحك أي قناعة هذه، لو كنت قانعا لما رهنت متاعي عند فلان حتى آتيك بزعتر. إذا ينبغي أن لا يفرض وأن لا يطلب أكثر من الملح والماء أو ما هو موجود، أما غير ذلك ففيه إحراج لصاحب المنزل. ومن السنة أيها الإخوة المسلمون عند حضور الوليمة العرس بخاصة والوليمة بعامة أن يستجيب ولو كان صائما، أن يستجيب ولو كان صائما صوم النفل، فإن شاء أتى وإن شاء امتنع وبين العذر. والأفضل عليه في صوم النفل أن يأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولقوله عليه الصلاة والسلام المتطوع أو المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما الإعادة فلا وجوب عليه، إن شاء أعاد وإن شاء لم يعد، وإن كان الأولى أن يعيد لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أن يدعو له. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية في هذا الباب كثيرة، منها ما ورد أن علي لما أراد أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنها توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب عليه ودعا له اللهم بارك لهما وبارك فيهما، اللهم بارك لهما وبارك فيهما. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على سعد بن عبادة ووضعوا له طعاما أظن أنه الزبيب، دعا بعد أن فرغ من الطعام دعا لهما وقال بارك الله لك وبارك عليك. وفي حديث المقداد كذلك ما يرشد إلى هذا، إلى نوع من الدعاء المخصوص. فيقول المقداد بن أسود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي صاحبان صديقين، فأتينا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقداد هذه أربعة أعنز، كان عند النبي في بيته أربع عنزات، فاحلف وقت بيننا واترك لكل قصته، يعني اشرب بقدر قصتك واترك وأعطي رفاقك ويتأخرك أنا أعطي اترك لي قصتي. يقول المقداد فحلف فشربت وأشربت صاحبي ثم تركت قسما للنبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر النبي فقلت لعله تعشى عند بعض الأنصار، وحدثتني نفسي أن أشرب قصته وما زالت نفسي تحدثني حتى قمت إلى القدح فكشفت الغطاء عنه فشربته وتركت القدح فارغا، وما هي إلا فترة بسيطة حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم بصوت لا يوقظ النائم لا يوقظ النائم، ثم جاء إلى القدح فكشفه فإذا هو فارغ، فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. يقول المقداد فسمعت فقمت إلى الشفا السكين وأخذت أتحسس أي العنزات أسمن حتى أذبحها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنال البركة في دعائه. فأنال البركة بدعاء اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. ويقول المقداد فوالله ما مددت يدي على ضرع عنزة إلا وقد امتلأت حليبا. فجئت بالقدح والله ما أظن أن أهل محمد يحلبون فيه، فحلبت حتى امتلأ. فقلت يا رسول الله اشرب، فقال بعض سوآتك يا مقداد، يعني ايش نساوي تنساوي شغله. فقال يا رسول الله اشرب ثم أخبرك. قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وناولني فشربت، ثم قال الخبر. قلت أمرك يا نبي الله. قلت قصة كذا وكذا وكذا، هيك صار معنا وشربت الحليب. حدثه بما حصل، قال إنها بركة من السماء، أفلا أيقظت صاحبيك ليشربا؟ قال والله يا رسول الله لئن أصابتني وإياك البركة ما همني أن يشق من الناس أخطار، يعني البركة صارت لي لك أن أجبت من الناس كلهم بعد ذلك. أيها الإخوة المسلمون، إذا من السنة أن يدعو لصاحب البيت ولأهله ولعروسه ويقول له اللهم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. إذا كانت في وليمة عرس أن يقول من السنة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، هذا من دعاء المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا ينبغي نحن أن نطبق ذلك وأن نلتزم بهذه الأمور. ومن الجاهلية أن يقال بالرخاء والبنين، بعض الناس يقول لما يريد أن يعني يبارك لعروسين بالرخاء والبنين، فهذا من كلام الجاهلية، لأنه ورد أنه لما تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من جشم دخل عليه قوم من جشم وقالوا بالرخاء والبنين، قال لا تقولوا ذلك إنها مباركة الجاهلية، ولكن قولوا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. بهذا كنا نؤمر أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الحسن البصري عن عقيل. أيها الإخوة المسلمون، وإذا دعي إنسان في الوليمة فعليه أن يتكلم بالمناسبة، يتكلم كلام يقع فيه مناسب، لا أن ينحرف أو يبتعد. فلقد ورد أن عروسا تزوجت ودعت أمها حماته قالت له يعني للزوج تفضل تكلم لك كلمة أنت تبين عليك يعني فهمان في موسم العرس، فوقف تكلم مسكين يعني ارتبك واخسر. فقال لقي لموتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. فقالت له صبحك الله وأماتك الله، أي هذا دعونات. إذا عليه أن يحسن التكلم في المناسبة، فإذا كانت عرسا أن يذكر ذلك من فوائد الزواج ونعمة الله تبارك وتعالى بالذرية. أيها الإخوة المسلمون، إذا علينا أن نلتزم بهذه الآداب التي أمرنا بها المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى نكون عند حسن ظن ربنا بنا وعند أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقائل أولموا ولو الفتاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.